يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس سمى الظاهرية من الفرق 72، هل كلامه صحيح؟ والله الظاهرية لا شك إن عندهم خطأ، لأنهم اقتصروا على ظاهر اللفظ وجمدوا عليه، ففاتهم كثير من الفقه، فاتهم كثير من الفقه، ووقع عندهم كثير من النقص العلمي. لكن نعدهم من أهل الضلال؟ أنا ما أظني أنهم يعدون من أهل الضلال، يعدون من المذاهب الفقهية على رغم ما عندهم من الخطأ والنقص. نعم.